الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: فجئت وقد نظرت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة في باب المفعول من أجله، ما هي؟ إنه إذا اختلف زمن المصدر مع الفاعل. نعم، جر المصدر بالحرف. أحسنت. أنه إذا اختلف زمن المصدر والفاعل جر المصدر بالحرف، فلا بد من اتحاد وقت المصدر مع فاعله، ووقت النوم غير وقت خلع الثياب. قال: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي، على رواية في البيت. ما الحق؟ الرمل المعوج. أحسنت، الرمل المعوج. ومنه في القرآن: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال امرؤ القيس: تصد وتبدي عن أسير وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي، وفرعي يغشي المدن أسود فاح من أثيث كقنو النخلة المتعثكلي، غدائره مستجزرات إلى العلا تضل المدارى في مثنى ومرسلي، وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل، وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. أحسنت، بارك الله فيك. قال امرؤ القيس: تصد وتبدي عن أسير وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. تصد، الصدود في الأصل الإعراب، والمراد هنا أنها تلتفت. صد تأتي في لسان العرب على ثلاثة أوجه كلها في القرآن. تأتي صد عنه بمعنى أعرض، ومضارعها يصد ويصد بالضم والكسر. ومنه قوله تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لم يقرأ إلا بالضم. الثاني، الوجه الثاني، صده بمعنى منعه، مضارعها يصده بالضم، وإنهم ليصدونهم عن السبيل. والوجه الثالث صد بمعنى ضج وضجر، ومضارعه يصد ويصد بالكسر والضم، وقد قرئ بهما قوله تعالى: إذا قومك منه يصدون، قراءتان متواترتان. إذن يقال صد عنه بمعنى أعرض، وصده بمعنى منعه، وصد منه بمعنى ضج. تصد وتبدي تكشف عن أسيل، أي عن خد أسيل. أسيل صفة لموصوف محذوف، حذف الموصوف وبقيت الصفة، وهذا كثير، أن يعمل سابغات، أن يعمل دروعا سابغات، وقد سبقت له نظائر. عن أسيل أي طويل أملس، ويروى عن شتيت أي عن ثغر متفرق في منابته في الفم، هو أيضا صفة لموصوف محذوف، أي عن ثغر شتيت، شتيت متفرق. قال تعالى: إن سعيكم لشتى، أي مختلف متفاوت. يومئذ يصدرون الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يصدرون أشتاتا أي متفرقين. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أشتاتا متفرقين. تصد وتبدي عن أسير وتتقي، أي تنظر أو تقابل، من اتقاه بكذا قابله به أو جعله وقاية بينه وبينه، والنظر قابل لكلا الأمرين. بناظرة، هذه أيضا صفة لموصوف محذوف، بعينين، مثل عيني ناظرة أي بقرة وحش ناظرة، فالموصوف المحذوف هنا بقرة وحش. مو وحشي، وحش واحده وحشي، مثل روم ورومي ومجوس ومجوسي. ماذا يسمى هذا الذي يفرق بينه وبين مفرده بالياء؟ أحسنت، اسم جنس جمعي. اسم الجنس الجمعي ما فرق بينه وبين مفرده بالياء أو بالتاء. قال من وحش وجرة، وجرة صحراء معروفة بكثرة الوحوش. مطفلي أي ذات طفل، أي وال صغير. يقال فيها ما قيل في مرضع وحائض وطالق وحامل، أنها لا تؤنث بالتاء هذا الأصل، لأنها من الصفات المختصة بالنساء، كما قال ابن مالك وهو من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص. يقول إنها تلتفت بخد طويل أملس، وتنظر بعين مثل عيون مها وجرة عندما تلحظ ولدها بالعطف والشفقة، وهي في تلك الحال أحسن عيونا منها في سائر الأحوال، لذلك شبهها بها في تلك الحال. والعرب تشبه المرأة بالظبي وبالمها وبالشاه وبالنعجة، ومنه على قول قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، أي له 99 امرأة ولي امرأة واحدة. وجيد كجيد الرئم، ليس بفاحش إذا هي نصته ولا يمعطل. لا حاجة هنا لتشديد الياء، تقرأ بفتحة فقط إذا هي نصته ولا يمعطل، أي وتبدي عن جيد الجيل العنق، ولا يستعمل إلا في المدح. وأما قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، قال في الطرف من باب تحسين اللفظ، أو يكون من باب التهكم. الجيد لا يستعمل إلا في المدح، قال الشاعر وأحسن من عقد المليحة جيدها، وأحسن من عقد المليحة جيدها، لو قال عنقها لكان غثا من الكلام. كجيد الرئم هو الظبي الخالص البياض، ليس بفاحش، ليس بمتجاوز للحد في الطول. إذا هي نصته رفعته، النص الرفع، ونص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه، النص الرفع، ومنه النص في السير، وهو سير شديد أرفع من غيره، في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، رضي الله عنهما في الصحيحين في حجه صلى الله عليه وسلم، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، أي أسرع. ولا بمعطل، أي ليس خاليا من الحلي بل هو محلى. يقول إنها تبدي أيضا عن جيد كجيد الظبي الأبيض الخالص البياض، ليس بكريه المنظر إذا هي رفعت، وليس خاليا من الحلي بل هو محلى. وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل، أي وتبدي أيضا عن فرع، الفرع شعر الرأس، الفرع شعر الرأس، يغشي يغطي، قال تعالى يغشى الناس، أي يعم الناس. هل أتاك حديث الغاشية؟ سميت غاشية لأنها تغشى الناس جميعا، تعمهم بأهوالها. وفرع يغشي المتن، المتن الظهر، أسود فاحم، فاحم أي شديد السواد. والألوان المؤكدة يقال فيها أسود فاحم أو حالك أو غربيب، أسود غربيب أي شديد السواد. ويقال أحمر قانع أو قان، وأبيض ناصع أو أبيض يعلول أو أبيض يقق، وأصفر فاقع. ومنه في القرآن قال إنه يقول إنها بقرة، أحسنت أحسنت، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. وكذلك أيضا قوله تعالى وغرابيب سود. قال أثيث، أثيث ككثير وزنا ومعنى، كقنوي ويجمع القنو على قنوان، ومنه في القرآن: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. أحسنت. ومن النخل من طلعها قنوان دانية أي عذوق قريبة. فالقنو هو العثكول والعذق، كقنو النخلة المتعثكل المتداخل العثاكيل والعثاكيل والأغصان. يقول إنها تبدي عن شعر طويل تام ترسله على ظهرها، وهو شديد السواد كثير، كأنه عذق نخلة متراكم بعضه فوق بعض. غدائره مستشزرات إلى العلا، تضل المدارة في مثنى ومرسلي. غدائره ذوائبه أي قرونه، جمع غديرة. مستشزرات أي مرتفعات. وهذا البيت من شواهد البلاغيين، وذلك في قوله مستشزرات. كلمة مستشزرات فيها تنافر في الحروف، وهذا وصف يمنع من فصاحة الكلمة. تنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم وعسر النطق بها. التنافر بين حروف الكلمة وصف يخرجها عن فصاحتها، ووصف الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم وعسر النطق بها. قال السيوطي في ألفيته في البلاغة: فصاحة المفرد ألا تنفر حروفه كهع خع واستشزرا. هع خع هذه متناهية في الثقل، ودون ذلك مستشزرات. غدائره مستشزرات إلى العلا. العلا جمع عليا، وهي الجهة العالية أي إلى فوق. تضل تغيب وتذهب، ومنه قوله تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي أئذا غبنا في الأرض. المدارة جمع مدرة، والمدرة المشط الذي يسرح به الرأس. وفي رواية: تضل العقاص، والعقاص جمع عقيصة، وهي الشعر الذي يلوى. في مثنى، المثنى ما تثنى من الشعر، ما تثنى ولوية وعطف. ومرسلي، المرسل من الشعر ما أطلق منه فلم يثن. يقول: إن غدائر شعرها مرتفعات إلى فوق، تضل عقاصها في شعر بعضه مثنى قد لوية وعطف، وبعضه مرسل مطلق. وكشح لطيف كالجديد مخصر، وساق كأنبوب السقي المذلل. وتبدي أيضا عن كشح، الكشح الخاصرة، لطيف أي لين. فاللطافة هي اللين، اللطافة اللين. ذكر في نفح الطيب قصة لطيفة، حاصلها أن أبا إسحاق التلمساني ومالك بن المرحل أضافهما رجل، فوضع لهما خبزا ولبنا، وقال: استعملا من هذه اللظافة حتى يحضر عشاؤكما، وانصرف. فتحاورا في اسم اللظافة، لأي شيء هو منهما، للخبز أو اللبن. فقال مالك بن المرحل: أظنه وجد اللطافة في قول النابغة: بمخضب الرخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد. العنم شجر لين الأعضاء تشبأ به بنان الجواري. عنم يكاد من اللطافة يعقد. فوجد عليها مكتوبا بخط رقيق اللين، يعني اللطافة اللين، فجعل إحدى النقطتين للطاء، فصارت اللطافة اللين صارت اللظافة اللبن. فلما جاء الرجل سأله فأخبر أن اللظافة هي اللبن، واستشهد ببيت النابغة هذا كما قال مالك بن المرحل. قال: وكشح لطيف كالجديل. الجديل زمام الناقة الذي يتخذ من سيور الجلد، مخصر مرقق دقيق ضامر، وساق كأنبوب الأنبوب وجمعه أنابيب ما بين العقدتين من القصب في العود. القصب تكون فيه عقد ما بين العقدتين يسمى أنبوبا. السقي صفة لمقدر تقديره الزرع أو البردي، البردي نبت أخضر. والسقي بمعنى المسقي هو فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح. المذلل ذلل بالسقي، كأنه ذلل بالسقي يعني أنه كثر سقيه، أو الذي عطف ليجتنى منه الثمر. يقول إنها تبدي عن خاصرة لينة لطيفة تشبه في دقتها وليونتها، تشبه في دقتها وليونتها زمام الناقة الذي اتخذ من الجلد، وتبدي عن ساق تشبه في صفاء لونها أنابيب نبت أخضر قد كثر سقيه، وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. وتضحي تدخل في وقت الضحى، فتيت المسك، الفتيت القطع الصغيرة من المسك فوق فراشها. نؤوم الضحى، نؤوم وزنها فعول وهو من صيغ المبالغة. نؤوم الضحى، الإضافة هنا نؤوم الضحى على معنى اللام أو من أو فيه. أحسنت، على معنى فيه، نؤوم في الضحى لأن المضاف إليه ظرف للمضاف، ومنه في القرآن نري مثال على إضافة على معنى فيه. بل مكر الليل. أحسنت. بل مكر الليل أي بل مكر في الليل. نؤوم الضحى كثيرة النوم في هذا الوقت، وفعول زينة فعول إذا جاءت بمعنى فاعل استوى فيها المذكر والمؤنث فلا يتاب التاء. لم تنتطق، لم تشد وسطها بنطاق بحزام. النطاق، النطاق هو ما يشد به الوسط. وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت تلقب ذات النطاقين، لأنها لما صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها في قصة الهجرة لما صنعت لهما طعاما لم تجد ما تشده به، فشقت نطاقها نصفين، نصف سدت به طعام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وانتطقت بالنصف الآخر فقيل لها ذات النطاقين. لم تنتطق عن تفضلي أي بعد تفضل، والتفضل لبس الفضلة وهي ثياب تتخذ للنوم والخفة في العمل. يقول إنها يدخل عليها وقت الضحى وفتيت المسك فوق فراشها الذي نامت عليه، وهي كثيرة النوم في وقت الضحى لأنها تكفى أمورها، فهي مخدومة منعمة لا تباشر العمل بنفسها، لذا لم تنتطق عن تفضلي، لم تحتاج إلى أن تشد وسطها بنطاق للعمل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم شيخ. فتيت لماذا رفع؟ فتيت تضحي فتيت المسك. فتيت المسك مبتدأ والخبر هو الظرف فوق فراشها، والجملة من مبتدأ وخبره خبر لتضحي. تضحي اسمه تضحي الضمير المستتر، أي هي فتيت المسك فوق فراشها، الجملة اسمية خبر لتضحي، والله أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.